سم واسلم ولا ابيه سم لا ابيه اوامر قلبي لا لا تجافي سم واسلم ولا ابيه سم واسلم ولا ابيه سم لا ابيه اوامر قلبي لا لا تجافيه يا لطيف المشاعر الغلا كيف تخفيه وانت فاهم وخابر من عيونك تبديه لو قلبك يكابر عاشقك قال يا هي قال يا هي ناظر ناظر لا تخليه في عيونه يا مهدد مشاريه يا معد الأوامر يا مقد المعاتيه يا مرد إلى كبر صاحبك لو تحاكيه ضيع العمر حياة أنت جرحه وتشفيه أنت لو غفت حاضر صد عنه تبكيه للدفيه تبشر تباشر والضحى فيك ساهر والمطر وشطاريه صوتك بكل مطر حسك أقرب لذاني من دوي المعابر ابتدى فيك أغاني وانتهى فيك شاعر عاشقك قال يا في عيونه عباير